ثم قال خامسا، وحديث أبي هريرة ومعاوية بن الحكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة، حديثان، حديث أبي هريرة، حديث زميتين معروف، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بلى قد كان، فنظر إلى أصحابه قالوا صدق ذو اليدين، وكان بعيدا عن مقام الصلاة فعاد إليه وجاء بركعتين وسجد سجدتين سهو. هذا الكلام كله لم يعتبره عليه السلام مبطلا للصلاة لأنه كان ناسيا. كذلك حديث معاوية بن حكم السلمي، وقد كنا ذكرناه في بعض المجالس، والذي فيه أنه شمت من كان عن جانبه، قال له يصلي رحمك الله، فما أمره الرسول عليه السلام بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا.